الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها قد وقفنا على حلقة تجمل وتجمع كل معاني برنامج يا رب لهذا العام. يا رب كان يا رب التأملات، ثم ماذا بعد التأملات؟ وماذا بعد تأملنا في الجبال وفي الأنهار وفي البحار وفي خلق الإنسان؟ ماذا بعد التأمل في الأخلاق وفي الدين الإسلامي؟ ماذا بعد كل هذا؟ الأصل في الموضوع أن نصل بعد التأمل والتدبر إلى الاستقامة على المنهج، على الدين، على شريعة الرحمن. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقد روى في الحديث الذي يرويه مسلم عن أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو قال غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. ما هي الاستقامة؟ الاستقامة هي الاعتدال والمضي على المنهج دون إفراط، دون إفراط ودون غلو. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لم ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قاربوا في الحديث أي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. وقال مجاهد رحمه الله: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله تعالى. هذا في تعريفه للاستقامة. وفي تعريف الاستقامة أيضا يقول ابن زيد وقتادة رحمهم الله: الاستقامة هي الاستقامة على طاعة الله ولزوم أوامر الله سبحانه وتعالى. وقال الربيع بن خيثم رحمه الله: الاستقامة هي الإعراض عما سوى الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله عليه: الاستقامة هي الزهد في الدنيا الفانية والرغبة في الآخرة الباقية. هذه الاستقامة كل ما يطمح أن يسير عليها وأن يبقى على هذا الحق وعلى هذا الخط وأن لا يخرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولكن حتى تتحقق هذه الاستقامة يجب علينا في البداية أن نلزم الإيمان الصادق بالله عز وجل. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستقامة هي محبة الله وعبوديته وعدم الالتفاف عنه سبحانه وتعالى يمنة أو يسرى. الاستقامة هي الاستقامة بدين الله، بدين الله الواحد الواحد تعالى، وإفرادية الله بالعبودية، واتباع السنة النبوية الشريفة، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورضا الله عز وجل. مع الإرادة والتقرب من الله، يعني إذا كان نيتك صادقة يعني معروفة أول خطوة من الإنسان. الاستقامة أم الصح على إيمانهم ضعيف، أما الإيمان مقوي فاستقامتهم يستقيموا بشكل سهل. الاستقامة أمر ليس بالصعب، الله سبحانه وتعالى وضع بعض الواجبات ووضع بعض الشروط ليصل الإنسان للاستقامة، وأمر المباح أمر واسع جدا، فليس من الصعب أن يلتزم ببعض الواجبات ليصل لهذه الاستقامة. من الأمور التي تساعدنا على الاستقامة أيضا هو الاتباع الكامل والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من الأمور أيضا التي تعيننا على الاستقامة أداء الواجبات. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. من الأمور أيضا التي تساعدنا على الاستقامة في هذه الحياة أن ننتهي عن المحرمات وعن المكروهات. يقول ابن تيمية رحمه الله: الاستقامة هي الاستقامة على محبة الله وعبودية الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفاف عنه يمنة أو يسرا. وقال عمر رضي الله عنه: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروه روغان الثعلب. أحيانا الناس تبحث لها عن مخارج تفلت منها وتخرج منها من طاعة الله سبحانه وتعالى، تفترض نفسها أسباب وأعذار حتى يعني تخرج عن الشرع. ومن الأمور التي تعيننا على الاستقامة على شرع الله عز وجل هو الإكثار من النوافل والتطوعات. في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وأيضا ما يعيننا على الاستقامة المداومة على أعمال الخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: حب العمل إلى الله أدومها. أن نداوم على هذا العمل فتبقى النفس قريبا من الله عز وجل، تواقى لمرضاته سبحانه. وأيضا مما يعيننا على الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى حفظ الجوارح وسجن اللسان. هذا اللسان الذي ينطق كثيرا بما لا يرضي الله عز وجل من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان على البشر. من الأمور التي تعيننا أيضا على الاستقامة السعي لتزكية النفس. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم أيضا الاجتهاد في طاعة الله عز وجل وفي نيل مرضاته قدر الاستطاعة، بالالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. الاستقامة أعزائي المشاهدين هي إحسان في العمل. قال تعالى: أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ومع كل تلك الأسباب التي تعيننا على الحفاظ على الاستقامة، الاستقامة بحاجة إلى تدبر دائم وتحري لحدود الطريق. الاستقامة تحتاج إلى ضبط الانفعالات البشرية التي تميل إلى ما تشتهي النفس وما تهوى النفس وإلى وساوس الشيطان. الاستقامة هي أن نتمسك بمبادئنا ومعتقداتنا مهما كلفنا ذلك من جهد ومن مشقة، ومهما ضاعت علينا من دنيا ومن مكاسب. استقامة عن الثبات على المبدأ، الصبر أمام الفتن طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الاستقامة بكل هذه الأسباب تحتاج أولا وأخيرا إلى إرادة، إرادة تضبط الشهوات، إرادة تضبط النزوات، تؤثر الطاعة، تتحمل تكاليف الطاعة. نحن في زمن بحاجة إلى هذه الاستقامة. نحن نعيش وإحنا نتمنى هذه الاستقامة لأن صنوف اللهو والمتع والمشاغل والملهيات حولنا كثيرة. الحرص على الكماليات، من منا اليوم لا يشغل باله الدنيا والمال والأولاد والمتع في الحياة الدنيا؟ وكم منا حرص على هذه الأمور تجرفها إلى خارج الخط والنهج وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. الاستقامة ليس أمر سهل وليس بالأمر اليسير. ومع كل هذه الفتن التي تحيط بنا وهذه الملذات وهذه الأهواء وهذه الملهيات، نحن بحاجة إلى أن ندعو الله عز وجل، نتضرع بين يديه، نستعين به عز وجل، نتذلل ونسأله الثبات سبحانه وتعالى وأن يعيننا على الاستقامة. هذا هو بالضبط ما ندعو به في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم. لأن الله تعالى هو مالك الهداية والاستقامة، فلا يجب أن نطلبها إلا من مالكها سبحانه وتعالى. نحن بحاجة على الإقبال على العلم، العلم الشرعي. العلم له أثر كبير على صحة العمل. فاعلم، يقول الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ذكر الله، شهادة، والتوحيد، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، ثم يلحق ذلك العمل الصالح. وأن نكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الفتن، وأن نحرص على التمسك بالسنة، وأن نحذر كل الحذر من أن نقع في البدع. الاستقامة بحاجة إلى أن نراقب الله في السر والعلن، وأن نجاهد الهوى والشيطان، ونحاسب النفس نحاسبها في كل وقت، وأن نكثر من قراءة القرآن، وأن نقف مع الآيات فهما وتدبرا للمعاني، وأن نجعل لساننا دائما رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. تأملات تلحقها استقامة والوقوف على شرع الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم على متابعتكم لحلقات برنامج يا رب، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات على الحق. قلبي ينادي يا رب، صاح يا نادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا نادي يا رب، قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا نادي Thank you.